الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، ومن رسالة المظالم المشتركة 100، وإذا كان الإعطاء لدفع ضرر هو أعظم منه، فمذهب مالك وأحمد والمشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك، وإن أداه بغير إذنه. 100، 1 و100، ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله، فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررا نهاه الله عنه، ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخف منه فقد أحسن إليه. وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو معتد، وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم. ومن رسالة معارج الوصول 100 و2 بعد 100، الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ معارج الوصول إيش فيها؟ لشيخ الإسلام. لمن هذه الرسالة؟ لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية. حكم معارج القبور. تشابه في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، وهذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل كان أولى بالحق علماً وعملاً، ومن كان أبعد عن الحق علماً وعملاً كان بعده عن هذا الأصل بحسب حاله، فمستقل ومستكثر من الباطل. 300، وقد دل الرسول الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى معرفته بالأدلة العقلية، وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج إليها، فإن كثيراً من الأمور يعرف بالخبر الصادق. ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بين الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطريقين السمعي والعقلي ودلالة الكتاب والسنة، ليس بمجرد الخبر بل دل الخلق وهدياهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين. إيش؟ وصل العبارة. ودلالة الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبر بل ولا الخلق، وهديهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين. وصل الصائر. بعد بمجرد الخلق بل ولا الخلق. اللي عند حبيبنا النسخة الإلكترونية. الشيخ